كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، ما زال القلب مفتاح النجاة. القلب له أعمال وهي أهم العمل، حركته التي تجعل العبد بجوارحه أجتهد في العمل، وذلك لأن القلب هو الملك والأعضاء هي الجنود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب له أعمال، من أهمها الصدق والإخلاص والتوكل والخشية والرهبة والخوف والحب، وأعمال كثيرة نتعرف عليها إن شاء الله.